بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحديث عن نصر حامد أبو زيد حديث ذو شجون. فنصر حامد أبو زيد يمثل حلم وطن أراد أن يقف على قدمين، وطن أراد أن يواجه المرض والفقر والجهل. ولد نصر حامد أبو زيد في قرية قحافة تتبع مديرية طنطا بالغربية سنة 1943، في 10 من يوليو سنة 1943. كان نصر أبو زيد أصر والده أن يدخل التعليم الفني الصناعي لأن مسار الجامعة قد يطول، وكان الأب في حالة مرضية أدت إلى وفاته ونصر أبو زيد في سن 14، وأصبحت الأسرة بلا عائل. عمل نصر أبو زيد كفني لاسلكي في وزارة الداخلية لمدة 12 عاما. استمر بعد ذلك الحلم قائم في محاولته أن يلتحق بالتعليم الجامعي. وفي منتصف الستينات بدأ يذاكر مرة أخرى حينما أصبحت الجامعة مجانية، يذاكر مرة أخرى منزليا حتى يلتحق في الجامعة بالجامعة عام 1968 وهو في سن 25. ورغم صعوبة الحياة في رعاية أسرة كبيرة مكونة من 5 أطفال ورعايتها مع أمه، إلا أنه استطاع أن يواجه كل ذلك ويلتحق بالجامعة مرة أخرى. نصر أبو زيد ليست قيمته في كونه مفكرا كبيرا، ولكن نصر أبو زيد قيمته الحقيقية في كونه يفكر، في كونه عقل نقدي يعيد التفكير مرة ومرات فيما وصل إليه من أفكار. من الصعب تلخيص جهد نصر أبو زيد في جانب واحد، ولكن للمحاولة، فجهد نصر أبو زيد يدور في كيف نفهم النصوص من خلال علاقة المفسر بالنص. جهد نصر أبو زيد يدور منذ رسالة الماجستير حتى آخر ما كتب نصر أبو زيد في محاولة وفي دائرة الفهم، كيف نفهم النصوص القديمة وكيف نفهم هذه النصوص مع مراعاة سياقاتها الاجتماعية والسياسية والثقافية، وكيف ندرك سياقاتنا نحن أيضا المعرفية والاجتماعية والسياسية لكي نراعي هذه السياقات في الفهم. كان السؤال الذي يطرح على نصر أبو زيد حينما دخل الجامعة في هذه الفترة من سنة 68 حتى عام 72 هو: لماذا تغيرت بوصلة الخطاب الديني مع تغير بوصلة الخطاب السياسي؟ فكان الخطاب الديني في الستينات يتكلم عن مواجهة العدو، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وكان يتحدث عن الإسلام دين الاشتراكية. وحينما تغيرت بوصلة الخطاب السياسي وتحولت إلى السلام، تصدر المشهد عبارة وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. فلماذا هذا الاستخدام النفعي للنصوص؟ وذهب نصر أبو زيد في رسالته للماجستير لدراسة اتجاه المعتزلة من القدماء في فهمهم للنصوص الدينية ودورهم في نشأة مفهوم المجاز، وانتقل في رسالة الدكتوراه ليدرس جانبا آخر من جوانب التراث الثقافي للعرب وللمسلمين، وهو جانب التصوف، في دراسته عن المتصوف الكبير محي الدين ابن عربي، فلسفة التأويل في عند محي الدين ابن عربي. وانتقل بعد ذلك نصر أبو زيد لمحاولة إدراك تصور موضوعي لمفهوم النص في علوم القرآن في كتابه مفهوم النص، دراسة في علوم القرآن. كان لعملية النقد التي قدمها نصر أبو زيد للخطاب الديني المعاصر ودور هذا الخطاب في خلق كثير من التصورات التي بنيت عليها ويبنى عليها عملية النهب الاقتصادي والسياسي والتحكم الاجتماعي، نقطة محورية في عملية التصادم مع المصالح القائمة في فترة التسعينات. استطاع نصر أبو زيد أن يعيد فتح الباب للكلام عن قضايا قد ظن أنها حسمت منذ 1000 عام، مثل ماهية القرآن والتصورات اللاهوتية حول القرآن وحول اللغة وحول علاقة الله بالعالم. هذه التصورات حول الله وحول القرآن وحول اللغة، ولأنها استمرت لقرون طويلة أصبحت معتقدات، أصبحت عقائد، فمن يعيد النظر فيها فكأنه يعيد النظر في الثوابت وفي المعلوم من الدين بالضرورة، مما تطلب أن تكون هناك معركة وأن يكون هناك صراع بين القديم الذي يريد له أصحابه أن يظل على حاله وبين الجديد الذي يريد أن يتخلق لكي نعيش العصر الذي نعيش فيه. وقد حاول البعض أن يسكت صوت نصر حامد أبو زيد داخل الجامعة، فانتقل الموضوع، موضوع الترقية، الموضوع البيروقراطي التقليدي العادي الذي يمر ويتم كل يوم، إلى ساحات المحاكم، وينتقل الصراع من صراع بين الأفكار وبين الرؤى داخل الجامعة إلى استدعاء عصا السلطة ممثلة في القضاء. شعر نصر أبو زيد أن دوره كأستاذ وكمعلم داخل الجامعة أصبح صعبا، فهو يدخل المحاضرة محاطا بالأمن ويدخل الجامعة محاطا بالأمن، فجعله ذلك أن يفكر في أن يأخذ هدنة وأن يرحل إلى الشمال. رحيل نصر أبو زيد إلى الشمال في أوروبا كان محاولة للمحافظة على الباحث، لكي لا يتوقف الباحث أيضا كما توقف الأستاذ. أقصى شيء قد مر على نصر أبو زيد هو هدم مدرسته التي كان يحاول أن يبنيها داخل الجامعة من طلابه ومن تلاميذه، ولكنه استطاع في 15 عاما التي قضاها من حياته في أوروبا أن يستمر الباحث نصر حامد أبو زيد، واستطاع في خلال 15 عاما بإنتاجه أن ينتقل نقلتين من تفكيره ومن تصوراته حول القرآن، تلك النقلات التي للأسف لا يدركها حتى الآن كثير من الباحثين الذين ما زالوا يدرسون نصر أبو زيد عند منتصف التسعينات. نصر أبو زيد كما هو موجود في كتابه مفهوم النص، وليس نصر أبو زيد الذي انتقل انتقالتين فيما بعد في تصوراته وفي رؤاه. النقطة التي عصمت نصر أبو زيد من أن ينهار هي تصوره وفهمه دائما أنه ليس ضحية. نصر أبو زيد مجرد حلقة ضمن سلسلة طويلة من الحلقات في الصراع ما بين أهل التقليد وأهل التجديد. نصر أبو زيد يعتبر مرحلة فقد تمت داخل قسم اللغة العربية في نفس الكلية بنفس الجامعة صراع قبله ب30 عاما حول مدرسة الشيخ أمين الخولي داخل جامعة القاهرة، ورسالة الدكتوراه للدكتور محمد أحمد خلف الله عن الفن القصصي في القرآن الكريم. نصر أبو زيد يعرف أنه جزء من رحلة طويلة، وتمنى وظل يحاول أن يؤكد على هذه النقطة أن تلاميذه سوف يتجاوزونه، سوف يكملون على مسيرته التي استمرت خلال 4 عقود يدرس فيها القرآن، وكيف تعامل المسلمون قدماء ومحدثون مع القرآن. النقطة الأساسية عند نصر أبو زيد ليست فيما طرحه من أفكار مهمة، وليس فيما طرحه من أفكار كبيرة وعظيمة، ولكن الإسهام الحقيقي لنصر حامد أبو زيد يتمثل في قدرته على التفكير النقدي طول الوقت. أن التفكير وكيفية التفكير أهم من أن أعطي الطالب أو الباحث فكرة عظيمة، هي أن أساعده أن يفكر، أن يعيد التفكير دائما في الثوابت، ومن ضمن هذه الثوابت التي يعيد التفكير فيها هو أفكار أستاذه أيضا. ولذلك فنصر أبو زيد العبرة عنده بالرحلة وبالمشوار، وليست بمحطات الوصول التي وصل إليها تفكيره. النقطة الثانية في خطاب نصر أبو زيد هي أن الخطابات العربية طول الوقت تستبعد الجماهير، أو دور الجماهير فيها مجرد ديكور في المشهد. نصر أبو زيد حاول أن يستدعي الناس وأن يتخلص من ثنائية الخاصة والعامة، وراهن على الشباب وراهن على المستقبل، وهذا ما جعل خطاب نصر أبو زيد خطاب أكثر حيوية وأكثر حياة من كثير من معاصريه ومن أساتذته الذين تعلم عليهم. حاول نصر أبو زيد أن يواجه الأمراض التي أصيب بها المجتمع المصري، فواجه الفقر، فقر أسرته وفقر نشأته، لكي يتعلم ويدخل الجامعة ويصبح أستاذا ويرعى أسرة كبيرة مع أمه بعد وفاة أبيه. وحاول أن يواجه المرض من خلال مرض أبيه الذي توفي وهو في 40 من العمر، وأخته الكبرى التي توفيت هي أيضا وهي في 40 من العمر، ليحاول نصر أبو زيد أن يستمر في مواجهة الجهل من خلال تفكيره وكتبه ومؤلفاته ودراساته التي قام بها في الجامعة. ليفارقنا نصر أبو زيد في 5 من شهر يوليو عام 2010 عن عمر 67 عاماً.